بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يخفى على عاقل آمن بالله واليوم الآخر أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأن تعاقب الأيام والشهور إنما هي أعمار تفنى وأجساد تبلى، والأيام مطايا الناس عليها راكبون تسير بهم وهم لا يشعرون، وما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بين ذلك. وابن آدم إنما هو أيام مجموعة، فكل يوم يمضي فإنما يمضي بعضا من جسمه، ونحن بالأمس القريب كنا في رمضان، ومن أشراط الساعة تقارب الزمان، وها نحن في أيام شعبان ترتقد إلى رمضان، فكأنما كنا في حلم، هكذا الدنيا. ولذلك ربنا عز وجل يسأل الناس يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، يشكون هل يوم أو بعض يوم، يرجعون إلى أهل الحساب، فاسأل العادين. هكذا الدنيا، إنما هي يوم أو بعض يوم. ولذلك قالوا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وشعبان شهر الفضائل، وبالأخص شهر الصيام. في الصحيحين وغيرهما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسبب صومه عليه الصلاة والسلام قوله، قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه. وفي رواية: شعبان بين رجب ورمضان تغفل الناس فيه، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشعبان ترفع فيه أعمال العباد السنوية، والأعمال ترفع في اليوم، وترفع في الأسبوع، وترفع في السنة، وترفع في العمر، أحصاه الله ونسوه، كلها تعرض على الجبار جل جلاله. فسبب صومه عليه الصلاة والسلام أنه شهر رفع الأعمال، والإنسان حين ترفع أعماله وهو في طاعة خير من أن ترفع أعماله وهو في غفلة. ولذلك كان يحرص عليه الصلاة والسلام على صوم شعبان، فكان يصومه إلا قليلا. وهذا القليل بينه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، أي إلا رجل كانت له عادة من صيام فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين يوم عادته، قال: فليصم ذلك اليوم. وهنا فليصم، هل للإباحة أم للاستحباب؟ هل مستحب أن يصوم هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ لموافقته يوم عادته، أم أنه يباح له ذلك؟ الراجح الاستحباب. ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإذا أفطرت رمضان، أي أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه. وسرر الشهر آخر الشهر عند جماهير أهل العلم، وبوب البخاري رحمه الله باب الصوم من آخر الشهر. والحديث روي سرار وسرر، وأما لفظ سرة فلم تثبت على الصحيح وإن كانت عند مسلم. وهذا الحديث فيه فضل صوم شعبان، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر من ترك يوما من شعبان أن يصوم مكانه يومين من شوال، فدل على فضل صوم شعبان. وفيه أيضا مشروعية قضاء التطوع، هذا كان معتادا على الصيام فترك الصوم، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام على بقضاء هذا الصوم. فيشرع للعبد إذا كان مواظبا على سنة فتركها لعذر أن يقضي هذه السنة. وفيه أيضا استحباب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. وخلاصة ذلك أن شعبان يستحب الصيام فيه، ومن له عادة يستحب له أن يصوم عادته ولو وافق يوم العادة قبل رمضان بيوم أو يومين، لأنه يصوم يوم العادة وليس احتياطا للشهر. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، وفي رواية إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. وتقدم معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، وإلا قليلا ليس نصف الأول، إنما قبل رمضان بيوم أو يومين. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فأكثر العلماء يرون أنه ضعيف لا يصح، ويرون استحباب الصوم في كل الشهر ما عدا صوم يوم أو يومين احتياطا لرمضان. ومن يصححه وهم كثير أيضا يقولون معناه إذا بقي نصف من شعبان فلا تبتدئ الصيام، لأن ابتداء الصيام بعد النصف يضعف الإنسان ويجعله غير معتاد الصيام، فقد يدخل عليه الصوم في رمضان. فقالوا حديث إذا انتصف شعبان هذا لمن يبتدئ الصوم بعد النصف فيكره له الصيام، وحديث لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا يحرم عليه الصوم إذا صامه احتياطا لرمضان. وخلاصة ذلك أن شعبان شهر الصيام، فمن صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني بإجماع العلماء، أما من ابتدأ الصوم في النصف الثاني فهذا يكره له عند بعض العلماء ويجوز له عند الأكثر. ويؤخذ من حديث إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، يؤخذ منه كراهة إفراد النصف بالصوم، إذا بقي نصف من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يؤخذ منه إفراد النصف بالشعبان بالصيام على الكراهة. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. يعني إنسان ما اعتاد الصيام جاء لأيام البيض من شعبان أراد أن يصومها، هذا لا أحبط له أن لا يصوم، وأما النصف فقط فلا شك أنه لا يصومه. والحديث الوارد فيه إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث الموضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشق الأول من الدرس. الشق الثاني، هل النصف من شعبان له فضيلة؟ وهل فيه أعمال تخصه دون بقية الأيام؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي روايته في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وأما غيره من الأحاديث فكلها لا تصح بإجماعهم. وهذا الحديث لم يخص النصف بعبادة، إنما هو محض فضل من رب العالمين. في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، يعني كل من لم يكن مشركا ومن لم تكن بينه وبين إخوانه شحناء فإنه سينال هذا الفضل وهذا الأجر، سيغفر له. وهذا في الحقيقة كالتنبيه لاستقبال رمضان، فرمضان يستقبل بترك الأدراء، بترك الشرك والشحناء، قيام بحق الله بالتوحيد، وقيام بحق العباد بالصلح بينهم والمصالحة لهم. فعلى المسلم أن يتجنب هذين الأمرين إذا أراد المغفرة في ليلة النصف من شعبان، لأن الحديث لم يعلق المغفرة بشيء آخر، يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. ولذلك نص العلماء قديما وحديثا أن تخصيص النصف بعبادة خاصة من صيام أو قيام أو غير ذلك نص على أنه بدعة محدثة منكرة قال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على سائر الأيام. ولذلك ذكر لابن أبي مليكة أن زياد النميري يقول إن أجر ليلة النصف كأجر ليلة القدر، فقال لو أدركته وبيدي عصا لضربته بها. زجر السلف عن الإحداث في دين الله عز وجل. ولذلك قال النووي رحمه الله عن صلاة النصف من شعبان قال بدعة منكرة. وصلاة النصف 100 ركعة، في كل ركعة يقرؤون الإخلاص بعد الفاتحة 10 10، وهذه تسمى بصلاة الألفية لأنه يقرأ فيها الإخلاص 1000 مرة. هذه بدعة منكرة لا أصل لها. ولذلك قال ابن قيم رحمه الله قال ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث ليلة النصف من شعبان، يعني الصلاة، قال والعجب ممن شم رائحة العلم بسنن أن يذهب إلى هذا الهذيان فيصليها. قال وإنما أحدثت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس، يعني لم تكن في العصور المتقدمة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي رحمه الله ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفت إليها. فتخصيص النصف عبادة خاصة لأجل النصف مثل الألفية كما تقدم، وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن الأمور المحدثة في النصف من شعبان وقد درج عليها الناس وتفلسف بعضهم فجعلها من العادات والتراث، تخصيص النصف بتوزيع الطعام والحلويات وغير ذلك، هذا ليس له أصل في دين الله عز وجل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان إذا خطب الناس قال بأعلى صوته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولا يقول قائل: هذه من العادات والتقاليد والتراث وليست عبادة فلا دخل لها في الدين. نقول: الاحتكام عند الاختلاف إلى الشرع وقواعده وإلى أقوال الأئمة والعلماء ممن أمرنا الله عز وجل بسؤالهم واستفتائهم، فإذا تبين الحق وليس بعد الحق إلا الضلال وجب على المؤمن أن يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولا هي صدقة، والصدقة من الدين لأن الإنسان يؤجر عليها. ثانيا تسمية الناس لها لا تخرج عن 3 تسميات يسمونها بحق الله، ويسمونها بالثواب، ويسمونها بحق الليلة. صحيح أم لا؟ في اسم آخر يسمونها ثواب أو حق الله أو حق الليلة، وهذا يدل على أنها عبادة وأن فيها ثواب وأنها حق لله. قد يقول بعض: نحن لا نقول حق الله، نقول حق الليلة. ما هو الحق؟ الحق هو الواجب، يعني واجب الليلة. وهل هناك أحد يوجب إلا رب العالمين؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فتسميته حق الليلة يعني واجب الليلة. ولذلك من أهازيجها يقولون: أعطونا الله يعطيكم، كمل بيت مكة يوديكم، يعني إذا تعطونا لكم أجر، الله سيعطيكم مقابل إعطائكم، وقد يصل الأجر إلى تيسير أمر الحج أو العمرة، وهذا من شأن العبادات أو شأن العادات، لا شك أنها عبادة. ثالثا تخصيص العبادة بوقت محدد معين، أعيد، تخصيص العبادة بوقت محدد معين يحتاج إلى دليل خاص، وإلا كانت العبادة بدعة. لذلك بعض الناس لا يتصدق مثلا إلا ليلة الجمعة، وعنده الصدقة في ليلة الجمعة هي المستحبة، وفي غيرها لا يتصدق أبدا. كل أيام الله خير، والصدقة تقع في موضعها في أي يوم تصدقت. أو مثلا يخصص زيارة القبور في يوم الجمعة، لا يزول في يوم الجمعة، نقول لا تخصص. أو يخصص زيارة في يوم العيد، نقول التخصيص يحتاج إلى دليل خاص، وإلا انقلبت هذه العبادة إلى بدعة، فكيف إذا كانت عادة؟ رابعا، فيها سؤال الناس، يعني الشخص الذي يذهب يقول أعطونا، الله يعطيكم. والتسول من غير حاجة وضرورة محرم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. فبأي حق نعود أولادنا وهم صغار للذهاب للتسول وسؤال الناس: أعطونا أعطونا الله يعطيكم. ثم نقول مبدأ الاحتفال بالنصف من شعبان والفرح وتوزيع الحلويات وغيرها مبدأ بدعي، أسس على بدعة، وهو اعتقاد لبعض الفرق الضالة أن المهدي وهو محمد بن الحسن العسكري ليس مهدي السنة، ولد في 15 من شهر شعبان 55 للهجرة، فهم يحتفلون ويفرحون بميلاده، فقلدهم من جاورهم من أهل السنة وبقوا عليها وظنوها أنها عادة وهي في الحقيقة عبادة وبدعة وتقرب. ولا يجوز لمسلم متبع لنبي الله عليه الصلاة والسلام أن يقلد أهل البدع، وقد قال ربنا عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من المباينة، لا بد من التميز. والاحتفال بالمولد حكمه من النصارى، وأخذه من شابههم وقلدهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى. فالمبدأ بدعة وضلالة لبعض الفرق، فلا يجوز الإنسان يقلد. ولذلك أشد الناس احتفالا وتوزيعا للحلويات هم من خالف السنة، لأنهم يحتفلون على اعتقاد. الأمر السادس: من من العلماء المعتبرين الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم قال بجواز هذا الأمر وقال بسنيته وحث عليه؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يعني الصراط المستقيم يقتضي منك إن اتبعته أن تخالف أهل الجحيم. يقول: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، هذا تقدم. قال: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. أليس كلامه صريح في المسألة؟ وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة. الناس قديما وأدركناه، وبعض الناس لا يزال على عادته، وبعض الناس ممن قد يتولى مناصب قد يتولى كبر هذا الأمر، ويحيي ما أماته الناس ويجعلها سنة متبعة. وقد قال ابن عباس: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تموت السنن وتحيا البدع. قال: فإذا غيرت البدعة يعني إلى السنة قام الناس فقالوا غيرت السنة. انتكاس الفطر. الأطفال يدورون على البيوت يجمعون الثواب وحق الله وحق الليلة، والناس في المغرب يطبخون الأطعمة ويوزعونها على جيرانهم، ما زالت موجودة. قال ابن تيمية: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة أي النصف وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. الأمر السابع: تخصيص يوم يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع يجعل ذلك اليوم عيدا. ذاك الجمعة عيد، فإذا خصصت يوم في السنة يعود كل سنة يعود تجعل ذلك اليوم عيدا. فالعيد يقول ابن تيمية اسم لما يعود من الاجتماع العام على الوجه المعتاد. قال: عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. قال: فالعيد يجمع أمورا منها، انتبه، يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. لو قلنا عادة نقول عيد جعلتها عيدا، وليس في الإسلام إلا الفطر والأضحى، هذا الأصل. ولذلك قال أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، وهما يقول علماء يوم المهرجان والنيروز، احتفال بالنيروز أو النوروز، ويوم المهرجان مخصص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. إن الله أبدلكما خيرا منهما. هل بقي الصحابة يحتفلون بذلك أم لا؟ انقطع دابر يوم المهرجان ويوم النيروز. قال علماء: لولا شدة النهي من النبي عليه الصلاة والسلام ما انقطع الناس من عاداتهم، لأن نزع الناس خاصة النساء والأطفال بيوم العادات والاحتفالات شديد. قال حتى إن قال علماء حتى إن الملوك لا يعجزون عن نزع الناس عن عاداتهم. فلولا شدة النهي من النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الناس ما اعتادوا عليه من الاحتفال. فالنبي زجر زجرا شديدا عن اتخاذ غير هذين اليومين عيدا. ولكن قد يقول قائل: كيف نرد الأطفال؟ أليس ديننا دين الرحمة؟ أليس تكاثرت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال؟ أليس قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا؟ يأتوننا إلى البيوت، كيف نردهم؟ كيف نكسر قلوبهم؟ أين العطف؟ أين القيام بحقوق الطفولة؟ ما الجواب؟ نقول: إذا لم نردهم متى يتعلمون دينهم؟ إذا شب الصغار على بدعة فإذا كبروا هل يتركونها؟ يستحيل. فبأي حجة نعودهم على مخالفة الشرع؟ إذا لم نردهم ما علمناهم السنة وما علمناهم الدين. إذا أخطأ الولد ينبغي أن ينصح ويبين له، وكل الناس مسؤول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وتقدم معنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وقد قال ربنا: والذين يمسكون بالكتاب، انظر إلى حالهم ووصفهم من رب العباد، يمسكون بالكتاب وهو الكتاب والسنة الوحي من رب العالمين، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعليك إن أردت سلوك النجاة عليك أن تتمسك بالكتاب والسنة، وتقيم العبادة والدين في نفسك، وتسعى في الإصلاح لنفسك وغيرك. هذا طريق النجاة، وهذا إنما هو تذكير. والمسلم عليه أن يتفقه بالدين، وقد قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يقول قائل: هذه عادات، هذه تراث الناس يحيونها، قد يحييها الإعلام. لا تغتر بكثرة الهالكين، فإن الناجين قليل. ليس العجيب ممن نجا كيف ممن هلك كيف هلك، ولكن العجيب ممن نجا كيف نجا، وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وسبيل الله واحد وسالكوه. نبه الله على رفقائهم لقلة السالكين: وكلكم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن قد تستوحش من قلة السالكين والناصحين، فالله أرشدك إلى ما هو أعظم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر إلى الرفقاء السابقون. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفتننا في ديننا ولا في دنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي أسنه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.